عن حكم إجبار البنت على الزواج، ولا سيما من شخص قد يكبرها سنا أو قد يكون عليه بعض النقص الخلقي. جزاكم الله خيرا. ليس له أن يعيش مرأة هذا تزوج ولو بأكمل الناس، ليس له إجبارها، بل هي لها الخيار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح المثل حتى تستأذن. قال يا رسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فليس للأب ولا لغيرها أن يجبر منها على الزواج إذا بلغت 9 فأكثر، بل لا بد من إذنها ولا من السكوت. أما الأيم التي قد تزوجت فلا بد من إذنها الصريح بالكلام والنعم، وليس له جورها أبدا، ولو كان أباه، ولو كان الزوج يعلم من أصلح الناس، لأن هذا يختص بها ومصلحتها فلا تجبر.